يقول فضيلة الشيخ: هل يأتي المتوفى للحي في منامه وجزاكم الله؟ المنامات أمر آخر، المنامات باب من الغيب، وهي الرؤيا على أقسام: رؤيا صالحة ترى للرجل أو يراها لنفسه، ولذلك قال العلماء لهم البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة للرجل. الرؤيا ينبه بها الإنسان ليتنبه، رؤيا تكون من الشيطان لا ينبغي أن يحدث بها، رؤيا تكون مما يفعله الإنسان في النهار فإذا نام يراها، رؤيا تكون يكون الإنسان ينام عطشا يرى بحر أو ينام خائف يرى الأسد تكون. وهذه المرائي معروفة، ولذلك في بعض الناس يكون عنده ملكة في تعبير الرؤى، والرؤى جزء من النبوة، جزء من 63 أو 70 جزء من النبوة، ولا ينبغي أن يتكلم فيها إلا بخير، وهي على أول عابر، وينبغي للمسلم أن يتقي الله ولا يؤول للمسلمين مرائهم إلا بالخير، ولا يقولها الشخص إلا لمن فيه تقى أو يحبه، ولذلك ينبغي أن لا يتكلم فيها إلا بخير، وأن الإنسان يعبرها بخير ويقول لصاحبها خيرا رأيت. وهي الحقيقة من المبشرات. نعم. يقول: توفي والدي مذ عام وصلى عليه المسلمون وأنا لم أصلي عليه، هل أصلي على قبره وجزاكم الله؟ لا، تصلي عليه تدعو له ما دام صلى عليه المسلمون هذا يكفي، لكن أنت تدعو لوالدك، والوالد إذا مات والوالدة يبقى من برهم أربعة أمور: الأمر الأول الدعاء، الأمر الثاني إنفاذ الوصية، الأمر الثالث إكرام القرابة، الأمر الرابع إكرام أصحاب الود. أيوة، إذا مات الوالد بقي من بره أربعة أمور: الوالدين، الدعاء له، وإنفاذ الوصية، وإكرام القرابة وأهل الود. يقول: ما حكم جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يفعلها؟ هل نجلسها أو نتبع الإمام؟ نتبع الإمام جزاك الله خير. نعم. يقول: المسافر إذا قصر صلاته في سفره فهل يقضي إذا وصل بلده؟ لا، لا يقضيها، وإنما إذا وصل بلده يتم الصلاة. الفروض خمسة، اثنتان لا قصر فيهما، المغرب والفجر لا يقصران، وإنما تقصر الرباعية. مرة كنا في مسجد فجاء شباب وقصروا في المغرب وصلوا العشاء ركعتين والمغرب ركعتين، طيب ما حكم من يفعل هذا؟ لا بد أن يعيدوا المغرب، ويعيدوا إيش؟ فأول عيدوا المغرب ثلاث ركعات وبعدين صلوا العشاء ركعتين، فالمغرب لا يقصر والفجر لا يقصر، ولا يقصر إلا الظهر والعصر والعشاء، ولا يجمع الفجر مع غيره، وإنما تجمع الصلاة المشتركة، الظهر والعصر مشتركة الوقت، والمغرب والعشاء مشتركتان، فتجمع جمع تقديم، وهذا التحقيق جوازه هو إن منعه بعض العلماء، وجمع التأخير لا خلاف فيه، ولذلك الأحناف يقول الجمع أصله سوري، الجمع عندهم سوري، أي تصلى المغرب في أول وقتها في آخر وقتها، والعشاء في أول وقتها، وتصلى الظهر في أول وقتها في آخر وقتها، والعصر في أول وقته، الجمع عندهم سوري، إلا في الحج فيروه من المناسك. أما الجمهور عندهم الجمع جائز، جمع التقديم وجمع التأخير، وهذه رخصة، وهذا الدين يسر، إلا أن الجمع من غير السفر ولا خوف ولا مطر الجمهور يقولون لا، ومن العلماء من قال هذا موجود لكي لا يحرج أمته، ولكن الجمهور على خلافه. هذا ما رأيكم يا شيخ من يقول إن احتفال بالمولد بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل باليومين أو بعده باليومين جزاكم الله خير؟ نحن كنا نقول الآن إننا ينبغي أن نطالب المخالف بالأدلة. ثاني شيء، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا ربنا: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال: عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا ومن والدنا ومن الناس أجمعين. ولم يعرف يعني الاحتفال بالمولد إلا في القرن السادس، كما يقول ابن خلكان في أيام ابن سكسي، لم يعرف الاحتفال إلا في القرن السادس. لما جاور المسلمون النصارى في العراق ورأوهم يحتفلون بعيسى، قال نحن أحق أن نحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف. وهذه الأشياء متى عرفت؟ متى ولد صاحب البردة؟ في أي قرن؟ وخير القرون ثم الذين. ولذلك الدين ما هو بالهوى. إذا أنا نقول ربي فرض علي الفجر ركعتين وأنا نشيط، إذا نجعلها 4 ركعات، ما رأيكم في هذا؟ هي ركعتين الفجر ركعتين، أنا نشيط إذا نضيف ركعتين والحمد لله، وهذا خير صلاة، ما رأيكم؟ هذا دين ما قاله الله نقوله، وما نفاهنا فيه، هذا قال هذا دين. ولذلك القضية ما هي هوى. فالذي يريد يأتينا بدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا يوم ميلادي كذا، او اعملوا، او من احتفل بميلادي فله كذا، او هذا اليوم انا ولدت فيه ينبغي ان تعظموه، ما عمل هذا. والقضية قضية، ما كل يعني عبادة نعملها لانها لا بد ان تكون مشروعة، العبادة ما شرع الله. طيب المغرب 3 ركعات، طيب نضيف ركعة يا اخي، ما رأيكم؟ الدين ما جاء عن الله. ولذا كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هنا؟ 10 سنين، أبو بكر 2، عمر 10، عثمان كم، علي 40 سنة. هل نقل في تاريخ ابن الأثير، تاريخ ابن خلكان، البداية والنهاية، تاريخ الأمم والملوك؟ انظروا في التاريخ، هل جمعوا هذا أو فعلوه؟ مالك ماذا قال؟ لن يصلح آخر هذه الأمة إيش؟ إلا بما صلح به أولها. الدين بالاتباع. مالك عبد الله بن مسعود لما وجد واحد واقف على ناس يقول له مذكر الله 70 مرة في هذا المسجد، قال والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم. ما هكذا نفعل. الدين ما جاء عن الله. اتبعوا إيش؟ ما أنزل إليكم. اتبعوا ما أنزل إليكم. والقضية النية الطيبة طيبة، لكن لا تكفي، لا بد من الاتباع. والعبادة لا تقبل إلا ب3 شروط. أول صاحبة أن يكون صاحبها مسلم، وأن يكون مخلص، وأن يكون متبعا للنبي. الاتباع لا بد فيه، لا بد من الاتباع. أين الاتباع في مثل هذه الأمور؟ هذا الجانب. ولكن نحن نرفق، ينبغي أن نرفق ونعرف أن الذي يفعل هذا إن شاء الله قصده طيب، ولكن القصد لا يكفي. أخي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. عمر قال والله لا أنت أحب الناس إلي إلا من نفسي، قال له لا يا عمر، لا يا عمر. وقال لا ترفعوا أصواتكم ولا تجهروا له بالقول، بعدين قال أن تحبط أعمالكم. قالوا أكبر وعيد هذا، وأنتم لا تشعرون جملة حالية، وما في شيء يخوف من الإنسان يحبط عمله وهو لا يعلم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله. هل فيه كرامة أكبر من كذا؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالله أعطاه ما أعطاه، ولكن الذي أعطاه نعطيه، والذي قال أنه لا يفعل لا يفعل. ولذلك نحن نتبع ديننا ونحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وما قال لنا نفعله وما قال لنا نتركه نتركه. نعم. يقول أنا أتيت لأداء العمرة، هل يجوز أن نعمل عمرة أخرى عن أخي المتوفى؟ يجوز. قلت فضيلة الشيخ ذكرتم حديثا عن النبي صلى الله عليه أنه لا يصح لكنه ورد، أليس الأفضل أن لا يروى هذا الحديث طالما أنه لم يثبت عن النبي؟ جزاكم الله خير. لأنه قد يصدق الكذوب، قال له صدقك إيش وهو كذوب. في الصحيح حديث أبو هريرة مع الشيطان، قال له صدقك إيش وهو كذوب. فالحديث إذا كان مكذوب يقال، لكن لا يقال بدون أن يقال مكذوب أو ضعيف. فالإنسان لا يجوز أن يعمل به بهذا، لكن هو الكذوب قد يصدق، وقد يكون الحديث كذب لكن هذا المعنى صحيح. لذلك أي نعم، لكن لا ينبغي أن يذكر الأحاديث الضعيفة من غير ما تسند. لذلك قالوا لا ينبغي لغير طالب العلم أن يطالع في الحاكم، لأن الحاكم فيه الصحيح وفيه غير الصحيح والأحاديث مختلطة. فينبغي لمن ليس له معرفة بالرجال أو له معرفة بالأحاديث اللي فيها كلام لا يقرأ بدون شيخ، لأنه يقول قال رسول الله والحديث لا يصح. فلذلك لا بد لطلاب العلم من يعرف الوسيلة التي بها يميز بين الصحيح والضعيف، إما بالدراسة أو بسؤال أهل العلم. نعم نعم. هذا يقول صليت ونسيت التشهد فسجدت قبل السلام. طيب هذا ما في شيء. نعم. يقول خير الصلاة للسنة في البيت أو حتى ولو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي. نعم، صلاة النافلة في البيوت أفضل، إما أنها في المساجد لا تضاعف، أو إذا كانت تضاعف فهي في البيوت أفضل. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم، والحديث الصحيح صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل، إلا المكتوبة، ما قال إلا المسجد الحرام أو إلا المسجد النبوي. فإما أن صلاة النافلة لا تضاعف في المساجد، وهذا الذي تدل عليه النصوص، أو إذا كانت تضاعف في المساجد فهي في البيوت أفضل. يقول هل ختان الأنثى حلال أو حرام؟ حلال وسنة، والذي ينكره ينكر السنة، ولكن لا تنهك، لا يقطع كله، يترك البعض منه. ما حكم الشرع في التدخين؟ التدخين يضر من الرأس إلى القدم، التدخين يضر البصر، يضر الحلقوم، يضر الرئة، يضر القلب، يضر الذرية. الذي يدخن أولاده يطلعون أغبياء، لأنه يضعف الحيوان الذي به يكون ينشأ، الماء الذي ينشأ منه يضعف المادة فيه. فما يوجد شيء أضر على الجسم من التدخين، وكل سنة يقتل من الكرة الأرضية 5 ملايين وأنتم محكموا. لا يوجد ولا فيه واحد الآن يستعمل المخدرات إلا مر بالتدخين. التدخين هو الجسر الذي يعبر به على البلاء. ويمكن أن تزوروا مستشفيات الأمل، مستشفيات التي هي تعالج أعوذ بالله أصحاب المدمنين، فتجد أنهم يقولوا أخطر شيء الدخان، والذي يبيعه يبيع السموم للمسلمين ويبيع المرض، وهو حري بأن لا يربح، وحري بأن تخسر تجارته وأن لا يجد الخير، لأن هذا يبيع الضرر للمسلمين ويأذي المسلمين. وإن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. نعم. أما هذا يقول الاستمناء في نهار رمضان لا يجوز الاستمناء، لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالتحقيق أنه لا يجوز، وإن قال جلة من العلماء بجوازه فهو غير صحيح، ولكن هو أقل أخف من الزنا، لكن لا يجوز. وإنما المسلم يتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، والله ضمن لمن كان فقيرا إذا تزوج أنه إن شاء الله يغنيه، إن يكونوا فقراء إن شاء الله، والله تعالى كريم. ومن أكبر أسباب الغنى الزواج والتعفف عن الحرام. ما حكم النظر إلى الصالحين؟ نظرة إعجاب بهم، وهل يدخل ذلك في النهي الوارد في قوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به؟ لا لا، الصلاح هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، وإنما الصلاح الحقيقي هو الذي يؤمن ويتقي، لأن الله قال لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي الذي يستقيم ويتقي هذا ولي الله. أما الولاية وهذه أمور غيبي، فما يكون زي أحد الشيوخ الذي كان يأخذ يعمل حفرة في البيت ويضع تحت الحفرة هذه يضع فيها شمعة 1000، وبعدين يلبس ثياب بيضاء ويأتوا التلاميذ ويقول الشيخ عليه نور، هذا نور كهرباء حاطها تحت البيت، يحفر حفرة تحت الفراش ويلبس ثياب بيضاء ويأخذ يعني سراج يكون قوي جدا فيطلع يقول ويطفي نور الغرفة، فيقولوا انظروا إلى الشيخ فيه نور، هذا نور سراج، هذا حرامي، هذا يريد أن يغش الناس. ويأتي الضيف ويرسل له ناس اسمك فلان وجاي من فين وفلان وبن فلان ويجي يقول له فلان كيف حالك، يقول والله الشيخ عرف اسمي. الشيخ ما عرف اسمك ارسل الطلاب يبقى يلبس عليكم. ولذلك هؤلاء مشكلة. التقاء يعني الولاية الحقيقة هو الاستقامة على الدين، ما الاستقامة على الدين هي الولاية، وهذه هي اللي تنضبط. أما هلاك غير، وفي فرق بين الدجل والولاية. الولاية هو الاستقامة. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. قال له أنا رأيت كرامة، قال له أنا ما عندي كرامة أكبر من أني أخذ النفس وأردها. شوف الحمد لله ماشي، أكبر كرامة النحي، هذه كرامة من الله. أما واحد يقول بعدين أصلا الكرامات هذه ما لي واحد فيها دخل فيها. كرامة الولي حق لكن لا دخل له فيها. أما اللي يكون فيها التحدي هي المعجزة. أما الكرامة قد يأتي بها الله للعبد لا, لا, لا دخل له فيها. أما الذي له دخل فيها هذا ما هو كرامة، هذا تحدي، هذه أمور أخرى. لذلك هذه الأمور تلتبس على الناس، والذي يحميه هو العلم. العلم هو الذي يميز. ونحن الحقيقة ينبغي أن تكون ألسنتنا عفيفة وأن نبين الحق وندعو الناس إلى الكتاب والسنة. فنحن جميعا ينبغي أن ننضوي تحت الكتاب والسنة. أي شيء عندي يخالف الكتاب والسنة أقول لي تعال، نقول لك سمعا وطاعة. أنت أي شيء عندك يخالف الكتاب والسنة نذهب إلى الكتاب والسنة ونتفق. أما إذا رأيت الواحد تقول له تعال إلى الكتاب والسنة يقول لك لا، إيش هذا؟ معناته هذا عنده بلاء. والحقيقة نرفق، ولا بد أن نكرم الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وبالقصة هذه كانت عجيبة، أول ما قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، اللها تفتح لها. كم من واحد يكون لا يصلي فلما تكرمه وتقول له تعال للمسجد يقول لك حاضر أبشر ويروح يصلي. وكم من واحد ينفر من الدين فلما تكرمه يحب الدين. ولذلك ينبغي للدعاء أن خلاص يكتفي بهذا. فالدعاء ينبغي لهم أن يكرموا الناس ويرفقوا بالناس. والذين ينحرفون مرضى، والمريض يحتاج إلى إيش؟ إلى رعاية. رعاية هي الكلمة الطيبة. وضرب الله مثلا كلمة طيبة، نعم، كشجرة طيبة أصلها ثابت، ومثل كلمة خبيثة. فالكلام الطيب عجيب. فنكرم الناس ونرفق بها ونفهمها الدين ونعرض ديننا للناس عرض جميل. ما يعود المسلم يعرض الدين عرض ما هو طيب، يرى الناس يا كافر يا خبيث. لا، يا أخي يا مسلم يا أيها الذين آمنوا. دائما الله إذا أراد أن يأمر خلقه قل يا أيها الذين آمنوا. الآن ماذا قال؟ قال كتب عليكم الصيام. شوف كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. شوف ملاطفة لخلقه وهو القادر يلاطفهم. أولا قال كما كتب على الذين من قبلكم، وبعدين قال لعلكم تتقون، ثم قال أياما معدودات. هذا نوع من الملاطفة لهم وهو ربهم، يمكن أن يهلكهم. رفع فوقهم الجبل وإذ نتقنا الجبل فوقهم، لكن يلاطفهم كريم. فلذلك نحن ينبغي أن نلاطف الناس حتى ننقذهم من النار، ننقذهم من الضلال. فإذا لاطفنا الناس ورفقنا بهم سمعوا منا وقبلوا. فإذا كان الواحد، ولذلك الله ينتزع أماكن الاتفاق مع أهل الكتاب، يقول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما قال يا يهود تعبدون عزرا ويا نصارى تثلثون فهلموا فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله. ما قال، قال قلوا آمنا بالذي أنزل إلينا. ينتزع أماكن الاتفاق معهم. ذلك ديننا دين عملاق. ما كان الرفق في شيء، الرفق نرفق. خصوصا ما عندنا قوة للناس نرفق بالناس. ولذلك الحقيقة المسلمون لو اتفقوا على أن يحسنوا أخلاقهم لا كثير من الناس دخل في الإسلام الآن. بس نحسن هذه الأعمال الموجودة في البلاد الإسلامية، لماذا ترجع وهي كفار؟ في كثير من بلاد المسلمين تأتيه عمالة كافرة وتروح كافرة، لماذا لا نجتهد عليهم حتى ننقذهم من النار؟ ولذلك واحد قال نحن أدخلنا البيبسي لكل بيت وأنتم عاجزون عن تدخلوا لا إله إلا الله في البيوت. نحن كل بيت في العالم دخلنا له البيبسي هذا، طيب وأنتم عندكم لا إله إلا الله لماذا لا تدخلوها في البيوت؟ يقول لي ما حكم مشاهدة قناة الجماعة الأحمدية على التلفزيون؟ والله يا أخي أنا لم أرى هذه القناة، لأني أنا الحقيقة نرجو الله أن يتوب علي مغفل يمكن نكون، لأني قليل المشاهدة لهذه القنوات. لكن المسلم إذا شاهد هذه القنوات ليعتبر وليعرف ما فيها ليرده يكون هذا عمل للإسلام، وإذا شاهدها ليرى الباطل. الأعمال بالنيات، فالدعاة إذا شاهدوا هذه القنوات ليردوا ما فيها ويتابعوها ليردوا ويعلموا الشر ليردوه هذا يؤجر، والذي يشاهدها ليتمتع بالحرام هذا يأثم. إذن الأعمال تتمايز بالنيات. والحقيقة أنا أدعو المسلمين أن يكونوا على همة، يقرأوا ويفهموا، والذي يعادي الدين يرد عليه برفق، والذي يساعد الدين يشكروه ويشجعوه. والله يقول وتعاونوا على البر، وما أحوج الأمة لقنوات تكون قوية إسلامية تعرض الدين عرض جميل وتفهم الناس بالدين وبمسالك الاجتهاد وبمسالك الاستدلال وبالطرق التي ينجو بها العالم. ما أحوج الأمة إلى هذه القنوات. وندعو من كان صاحب يسر ويسار أن يفتح قنوات، والحمد لله القنوات الآن ميسورة وعملها سهل ولا تكلف كثيرا. ولكن الأمة كما قال عمر عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. عمر كان يقول هذا، قال عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حق. أهل الباطل يعرفون بعض في كل محل، والأتقياء يكونون في حي واحد ولا يعرفون بعضا. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. طيب كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ فينبغي للطيبين أن يعرفوا بعض وأن يتساعدوا مع بعض وأن يرفقوا بالناس ويقدموا لهم الإسلام الجميل، وأن تكون فيه قنوات قوية تظهر جمال الدين وحسنه وتبين للناس حتى تكون الناس على بصيرة. لأن كثير من هؤلاء إذا مات قد يلببنا يقول يا ربي إن المسلمين حالوا بيني وبين الإسلام، أخلاقهم ليست على الإسلام، فظننت أن الإسلام دين خطأ لأفعال المسلمين. لذلك الله يقول ربنا لا تجعلنا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.